الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الباب الخامس وهو القضاء والقدر. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل الرسول عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. وفي القرآن الكريم: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله عز من قائل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وجاء مشركو قريش يخاصمون الرسول في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. مسلم والترمذي. القادر اسم فاعل، القدير مبالغة، ولا يوصف به إلا الله، والمقتدر أبلغ من القدير. وسئل أحمد عن القدر فقال: القدرة أي قدرة الله. ويقول ابن حجر: مذهب السلف قالوا قاطبة، مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. القدر في اللغة بمعنى القضاء والحكم، وفي الشرع ما سبق به العلم وجرى به القدم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. القضاء في اللغة هو الفصل والحكم. الفرق بين القضاء والقدر قبلان: الأول، القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. القضاء حكم كلي إجمالي أزلي، والقدر جزئيات هذا الحكم. ثانيا، القدر هو الحكم السابق، والقضاء هو الخلق كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. والقضاء والقدر أمران متلازمان. أركان الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله الشامل. علم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وعالم بالعباد وأعمارهم وأرزاقهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أفعل التضليل هنا على إطلاقه، يعني ليس هناك عالم بمن ضل عن سبيله وربنا أعلم، بل أعلم هو أي على إطلاقه، أي ليس هناك غير الله هو الذي يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. مسلم. واللوح المحفوظ سماه القرآن بالكتاب، والكتاب المبين، والإمام المبين، وأم الكتاب، والكتاب المسطور. الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حركة ولا سكن في السماوات والأرض إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. رابعا، الإيمان بأن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أفعال العباد مخلوقة ومقدرة، والله خلقكم وما تعملون، وكل شيء فعلوه في الزبر. وروى الترمذي في سننه أن عمر بن الخطاب قال للرسول: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر مبتدأ أو مبتلى أو فيما فرغ منه؟ قال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. علم الله بأهل الجنة وأهل النار. روى البخاري عن عمران بن حصين أن رجلا سأل النبي: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: فلما يعملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو يسر له. استخراج ذرية آدم من ظهره، وقسمهم إلى فريقين: أهل الجنة وأهل النار. سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال عمر: سمعت رسول الله يسأل عنها، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منها ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار. في حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص: خرج رسول الله وفي يده كتابان، في يده اليمنى كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، وفي يده اليسرى كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار. عند الترمذي. التقدير الحولي في ليلة القدر: ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، وما يقوم به العباد من أعمال. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن. كتابة ما قدر للإنسان وهو في جنين، وهو جنين في بطن أمه. ثمار الإيمان بالقدر. أولا، الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك. زعم الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة دونه، والمجوس زعموا أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، والقدرية زعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد أو لم يخلق الضال منها، والمؤمن بالقدر يقر بأن خالق هذا الكون وما فيه هو الله. الاستقامة على منهج الله في السراء والضراء. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته لا تضيه النعمة ولا تيأسه المصيبة. فإذا أصاب العبد بلاء أو خير علم أن هذا بتقدير الله فصبر واحتسب. المؤمن بالقدر دائما على حذر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، والعبرة بحسن الختام. إنما الأعمال بالخواتيم. ربيع المواجهة للصعاب والأخطار بقلب ثابت، سواء في جهاز الإنسان مع عدوه أو في مواجهة الظالمين والطغاة. فالآجال والأرزاق بل وكل شيء بيد الله جل في علاه.